تساعد على إحسان الصلاة وإتقانها، وعدم ما يصدق الواحد يصلي ويروح لبيته مشان إيش فرارة من البرد. لا ما في مانع، أما الموكيت أو السجاد المزخرف ما في مانع، الموكيت أو السجاد المزخرف ما يجوز في المسجد. هذا راح يصير، هذا راح يصير، ما يجوز في المسجد. لا متصدق بمثل هذا، أما حصير ساذج، موكيت ساذج ما ينهي المصلين ما في مانع.